ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. أسرار العبادة عجيبة، تقف متجها إلى القبلة، وبعدين أول حركة يسميها للعلماء أو الفقهاء تكبيرة الإحرام. يعني تكبيرة الإحرام يعني يحرم بعدها ما كان قبلها. الأول يحرم بعدها ما كان قبلها. قبل تكبيرة الإحرام كنت آكل، أشرب، أتكلم، أضحك، أتحرك. بعد الله أكبر تكبيرة الإحرام لا آكل، لا أشرب، لا أضحك، لا أتحرك، لا أتكلم، تمام، إلا بإيه؟ بالأعمال المخصوصة بالصلاة. هذا أمر. الأمر الثاني مع كلمة الله أكبر تذكرك يا عبد الله حاول ألا تسهو، فأنت قلت الله أكبر، فالله أكبر من كل شيء تسهو بعقلك إليه، وإلا تصير كاذبا داخل الصلاة. ويعني الله أكبر يعني إيه؟ يعني لا أكبر منه، خلاص. هذا أمر. الأمر الثالث، أنت عندما ترفع هكذا إلى أذنيك الله أكبر تنقل الدنيا كلها إلى عقلك. فالصلاة عبارة عن ايه؟ شحنة ايمانية للتخطيط للنصرة في هذه الحياة. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يعني انت كل حركتك في الحياة لوجه الله، تأكل لله وتشرب لله وتنام لله وتتريض لله وتعامل زوجتك لله وتربي أولادك بمرضي الله لله وتأكل حلال لله وتبتعد عن حرام لله وتستقيم على وتتوب لله. سبحان الله العظيم. وهو كمان التوبة يجب أن تكون لله. قال الله، هو في توبة مش لغير الله؟ غير ما هو ممكن واحد إيه يكون مدخن والتدخين قضى على رئتيه تماما، فيجي الطبيب يعمل له أشعة ويفرجوا عليها، يقول له شوف الصورة السوداء دي، دي الرئة بتاعتك من جوه. يا ستار يا رب. يقول ان لم تنتهي عن التدخين سوف تموت في مدة قريبة بإذن الله. فيخاف، اول ما يخاف فينتهي عن التدخين، هذه توبة ليست لله. انا عايز اتوب لان التدخين حرام، وان التدخين يضر جسدك، وان التدخين ان كنت غنيا فبمال التدخين انت مسرف، وان كنت فقيرا فأنت بمال التدخين سفيه. والمبذر والسفيه كلاهما شر. في السفهاء قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وفي المبذرين قال ربنا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فإذا أنت في توبتك يجب أن تكون مخلصا لله، يعني سبحانه تكون خالص لله عز وجل. فالعمل يكون إيه؟ خالص. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله، كله لله. انا اربي لله، وسبحان الله نصنع هذا لوجه الله. ولذلك اللي انت ادي لك من قياس تعرف به العمل اللي انت عامله لوجه الله ولا عامله منظرة. كيف فرضنا جدلا جبت انت بنت تخدمكم في البيت من القرية بتاعتكم من البلد مثلا، او ربيت قريب لك كفلت ولد من اقاربك، الولد كبر وربنا يسر له امر واشتغل، وجيت في مناسبة معينة انت طلبته، يا ولدي تعالى احنا عندنا عرس اليوم وعايزك تكون بجوارنا يعني كده معانا وانت زي ولدنا وكده. لا والله يا عمي او يا خالي والله انا اسف جدا، انا عندنا اجتماع مجلس ادارة، واصلا انا وعدت الاولاد النهاردة بفسحة معينة. فانت تقول يا الله، الولد ربيته وانفقت عليه، ولما سبحان الله اول ما احتجت له في شيء تخلى عني، تقاطعه قطيعة الابد، لا اله الا الله. يبقى كل اللي انت عملته يا بطل طوال الحياة في انفاقك عليه ورعايتك له وتعليمك له لم يكن لوجه الله. لو كان لوجه الله قال ربنا انما نطعمكم لوجه الله